ليكون مقدمة لإقامة مملكة داود التي تحكم العالم فيقود فيها اليهود ويسود إقامة مملكة داود ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. وفي مقدمة هدم المسجد الأقصى يبنى كنس الخراب. أسأل الله جل وعلا أن يجعله خرابا ويبابا على اليهود إلى يوم الدين، فيزعمون أن بناءه وهدمه للمرة الأخيرة هو البداية لبناء الهيكل، وبناء الهيكل رمز إقامة دولة داود التي تحكم العالم، والتي حرص اليهود على أن يقيموا لها مخططات وأن يؤسسوا لها بروتوكولات عملت على تغيير صورة العالم لصالح اليهود. مهما كانت هذه الصورة فسادا أو إفسادا فالغاية عند اليهود تبرر الوسيلة. عباد الله، المسجد الأقصى في ميزان الإسلام ليس مسجدا عاديا حتى يقال يمكن أن يهدم أو يمكن أن يستغنى عنه أو أن المساجد غيره كثير. لا، فلهذا المسجد مكانته وقدسيته وبركته على مدى تاريخ البشرية. فمسجد هو مهبط لكثير من الرسالات، ومكان آمن لكثير من النبوات. المسجد الأقصى من بعد المسجد الحرام، المنزلة الأولى للمسجد الحرام. وتليها في المنزلة منزلة المسجد الأقصى، وهما كذلك في البناء. لذلك سئل صلى الله عليه وآله وسلم أي المسجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. فالذي بنى المسجد الحرام هو سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يعاونه ابنه إسماعيل عليه السلام. وإن لم يكن البناء الأول، لقد كان رفعا للبناء ورفعا للقواعد التي حددت معالمها قبل أن يخلق آدم وبنوه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو موضوع للناس قبل أن يوجد الناس. وما دور إبراهيم عليه السلام إلا كما قال رب الناس: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع وليس يضع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد 40 سنة هاجر إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام ليبني المسجد الأقصى، فكلاهما بني في حياة إبراهيم عليه السلام. هذا المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث المسجدين ومنتهى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدأ معراجه من فوق الصخرة المشرفة التي شرفها الله. نعم، المسجد الأقصى أولى القبلتين، فقد ظل المسلمون يصلون تجاه المسجد الأقصى نحو من 17 شهرا إلى أن حولت القبلة إلى المسجد الحرام، حتى لا تكون هناك مضاهاة لأهل الكتاب في شيء ولو كان عبادة أو قبلة. فهو أولى القبلتين وثالث المسجدين، حيث تشد إليه الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام حجا واعتمارا واعتكافا، والمسجد النبوي زيارة واعتكافا وتعبدا، والمسجد الأقصى. ولكن أنى بالمسجد الأقصى أن نزوره أو أن نصلي فيه أو أن نعتكف فيه وقد دنسه اليهود واحتله اليهود وكذا أحرقه اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا المسجد الأقصى مذ احتل اليهود فلسطين والقدس الشرقية خاصة، وهم في محاولات متكررة دائمة طويلة النفس، اليهود يعملون على هدم المسجد الأقصى، مرة بإحراقه ومرة بحفر الأنفاق من تحته، بل قل مرات ومرات في محاولات متتابعة وأنفاق متكررة جعلت أساس المسجد مفرغا بحيث يكون عرضة للهدم مع أقل زلزال أو حتى من غير زلزال، ثم يقال هدم الأقصى قضاء وقدرا. إنهم اليهود قتلة الأنبياء، نقضة العهود، الذين يأمرون الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي من بعد قتلهم الأنبياء يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فاليهود استمرت محاولاتهم، وما بين الحين والآخر يجسون نبض المسلمين لمعرفة رد الفعل إذا هدم الأقصى وأرادوا بناء هيكل سليمان، وكم كانت لهم من محاولات، يحاولون أن يضعوا حجر الأساس لهيكلهم المزعوم، ولكن كان يتصدى لهم في فلسطين غلمان ونساء وشبان وشيوخ وعجائز. فصلى الله على سيدنا محمد القائل: لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس. وأكناف بيت المقدس، فليتنا نكون نحن الذين بأكناف بيت المقدس كما أنهم هم ببيت المقدس. المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين، ولا أقول ثالث الحرمين كما هو مشهور، فليس عندنا دليل على أن أرض بيت المقدس حرم أو أن المسجد الأقصى يسمى حرم، لكن مكة حرم حرمها الله على يد إبراهيم، والمدينة المنورة حرم حرمها الله على يد خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المسجد الأقصى لا يقال عنه ثالث الحرمين، بل هو ثالث المسجدين، ولكن هذا لا يقلل من شأنه، إن لم يكن حرما فقد وصف بالقدسية كما وصف بالبركة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مكان مبارك. ليس المسجد وحده بل والأرض من حوله، كما قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالمسجد الأقصى مبارك وما حوله كذلك. وفي قوله تعالى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، معناه أن المسجد امتلأ بركة غطته وعمته، ثم انتشرت وسرت من حوله حتى عمت البركة الأرض التي حوله. فأرض الشام أرض مباركة، واليهود أنجس خلق الله، يعلمون هذه الحقيقة، لذا حرصوا على أن تكون فلسطين دولتهم وأن تكون القدس عاصمتهم للأبد. فالمسجد الأقصى مبارك، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومقدس أي معظم في ميزان الله وميزان الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأبوا أن يدخلوها فسماها الله أرضا مقدسة، وهي أرض مباركة. المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتقى بالأنبياء وصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه إماما، ونال رتبة السيادة والتقدمة والشرف على سائر الأنبياء والمرسلين. ومن هناك، من على الصخرة المشرفة، عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، بل إلى السماوات السبع فما فوقها، حيث سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. نعم، منزلة المسجد الأقصى في الإسلام منزلة عظيمة جدا، دونها خطب طوال تكتب فيها مجلدات عظام، لكنها الإشارات. وهكذا ظل المسجد الأقصى في حس المسلمين وفي قلوبهم بذكر الآيات التي عظمت، وبحدث الإسراء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد رسولنا صلى الله عليه وسلم يحاول تطهير المسجد الأقصى من دنس الإمبراطورية الرومانية التي احتلت بلاد الشام. وما الإسراء إلى المسجد الأقصى إلا إذان من الله بأن المسجد الأقصى دخل في حوزة المسلمين، وعلى المسلمين أن يحافظوا عليه. ومن ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى عظيم الروم يدعوه فيها إلى الإسلام، فما كان منه إلا أن أوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق رسوله أي الذي معه الكتاب، وشد عليه وثاقه وقتله، وهو الرسول الوحيد الذي قتل من بين رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم القاصي والداني أن الرسل لا تقتل، الرسل أي الذين يحملون الرسائل والكتب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام والرؤساء، هؤلاء لا يقتلون. لكن عظيم الروم بل حقير الروم وكلب الروم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 3000 على رأسها عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد بن حارثة فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتلوا فالأمر إلى خالد. وفوجئ المسلمون بما لم يكن متوقعا، جمع الروم حشودهم وجنودهم بآلاف مؤلفة اختلف في عددها ما بين 160,000 و200,000 أو أكثر. ولذلك كانت غزوة مؤتة، وإن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على رأسها، وما كانت تسمى الغزوة غزوة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون قائدا لها. فإن كانت صحابي كانت تسمى سرية، ولكن لعظم هذه الموقعة سميت بغزوة مؤتة. وحين لم يكن هناك تناسب أبدا بين عدد المسلمين وعدد الروم، لا 1 إلى 10 ولا إلى 2 ولا إلى 100، وقتل القواد 3 وآل الأمر إلى خالد، فصار يوزع الجيش كأنما جاءه مدد، وانسحب في صمت حفاظا على جيش المسلمين، فكان انتصارا بفضل الله أمام هذه القوة الغاشمة والكثرة الكاثرة. ولذلك ما إن عاد المسلمون من مؤتة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يفكر في بعث يؤدب الرومان ويحرر الشام وينقذ الأقصى من براثن أولئك القوم، ففكر في بعث جيش عظيم على رأسه أسامة بن زيد، كما كان زيد بن حارثة على رأس غزوة مؤتة، فليكن الآن أسامة بن زيد. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختار الآخرة على الدنيا وآثر الباقية على الفانية، خير فاختار، فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت أمور بالنسبة للمرتدين أو المتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، وأمام هذه الفتن التي قيض الله لها أبا بكر يقال له أبقي على بعث أسامة حتى تهدأ الأمور بجزيرة العرب وحتى يقضى على المرتدين والمتنبئين، فيقول أبعثنا بعث أسامة ولو أن تتخطفني الطير. ونصر الله أبا بكر على المرتدين في شبه الجزيرة والمتنبئين ومانع الزكاة، كما نصر الله جيش أسامة وتوالت الفتوحات حتى جاء عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والشام بفضل الله تفتح بلدا تلو بلد ما بين أناس يسلمون وما بين أناس يذعنون وللجزية يدفعون، وتوالت الانتصارات والفتوحات حتى خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يفتن الناس بخالد بن الوليد من كثرة انتصاراته وفتوحاته، ويظن أن الانتصار صار إلى تخطيط خالد وإلى قيادته وحكمته وحنكته، فعزل عمر بن الخطاب خالدا وولى الإمارة إمارة الجيوش لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فقاد الجيوش من نصر إلى نصر تفتح البلاد بلدا تلو بلد حتى وقفوا على منطقة القدس المدينة المقدسة والتي بها المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتل الروم بها تكتلا، ذلك أنها كانت تمثل عاصمة الدولة الرومانية آنذاك، فحاصرهم أبو عبيدة رضي الله عنه والمسلمون معه حاصروهم حصارا شديدا، أصابهم منه الجهد والجوع والبلاء، حتى أرسل رؤساء هؤلاء القوم أرسلوا إلى أبي عبيدة بعد أن طال بهم الحصار أننا يمكن أن نسلم لكم البلد، يمكن أن نستسلم ويمكن أن نقيم صلحا. قال أبو عبيدة: وهذا الذي نرجوه، لا نريد دماءكم وإنما نرجو الصلح أيضا. فقال كبير منهم: لكن على أن يتسلم مفاتيح المدينة أمير المؤمنين أميركم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأمام هذا الشرط أرسل أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر أن نصارى بيت المقدس قبلوا الصلح، لكن بشرط أن تتسلم أنت مفاتيح المدينة ومفاتيح الأقصى. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عثمان بأن لا يذهب حتى يشتد الحصار بالقوم ويستسلموا بغير شرط. وأشار علي بأن يذهب أمير المؤمنين عمر يوفي لهم بشرطهم، ويكون ذلك أيسر على المؤمنين الذين أطالوا الحصار بهؤلاء القوم. فقال عمر: لقد أحسن عثمان في نكايته للعدو، وأحسن علي في رفقه بالمؤمنين، وعزم أمره على أن يخرج رضي الله عنه وأرضاه، وولى إمارة المدينة لعلي بن أبي طالب، فاستخلفه عليها ومضى رضي الله عنه وأرضاه يركب بعيرا أحمر يحمل عليه بعض الزاد وقربة ماء وجفنة يأكل فيها زاد الراكب أو المسافر، ومعه غلامه. فأشفق عمر بن الخطاب على البعير أن يحمله ويحمل الغلام، فقال لغلامه: أنا أركب مرة وأنت تركب مرة. ومضى في رحلته على هذا النحو إلى أن وصل إلى بيت المقدس، فدخلها من ناحية جبل من جبال بيت المقدس، فكبر عمر، أي كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علا شرفا كبر، وإذا هبط واديا سبح. كبر عمر فكبر المسلمون بتكبيره، فعرف بجبل المكبر من يومها. وأدرك نصارى الشام أن أمير المؤمنين قد وصل، وكانت النوبة للغلام يركب وعمر يمشي ممسكا بخطام البعير أو بزمام الجمل، فاعترضته بركة بها ماء، فخلع نعله فجعله تحت إبطه وشمر عن إزاره وخاض في الماء، في الوقت الذي استقبله أبو عبيدة رضي الله عنه وهو على هذه الحال، والنصارى من وراء حصونهم ينظرون. فلما رأى كبير النصارى أصفرنيوس أمير المؤمنين وهو على هذا الحال، قال: هذا والله هو أمير المؤمنين، وهذا الذي نعرفه، حيث وصف النبي وصحبه في التوراة والإنجيل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآتاه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. وأما إن يرى إسفرنيوس كبير الأقباط كبير نصارى الشام أمير المؤمنين وهو بتلك الحالة إلا وهو قد أكبر أمير المؤمنين، هو ومن معه أكبروه وعظموه وهابوه، حتى قال كبيرهم: والله إن دولتكم لقائمة إلى قيام الساعة. دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. قالها إسفرنيوس كبير النصارى بالشام، فصارت حكمة تردد على مدى الأيام. دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. استقبل المسلمون عمر بن الخطاب ومع أبي عبيدة فرس فاره وثياب بيضاء نظيفة فاخرة بعض الشيء. يريد أبو عبيدة من أمير المؤمنين عمر أن يغير ثيابه وأن يركب فرسا ليكون ذلك أهيب في نظر العدو، فإنهم يحرصون على مثل هذه المناظر وتلك الأبهة. فراح عمر يركب الفرس فهملج به، أي أنه تبختر فنزل من عليه بسرعة وقال: ما هذا؟ والله لقد خشيت على نفسي. وأبى أن يركب الفرس، ربما يصاب عمر بشيء من الكبر أو الغرور. فعاد إلى بعيره فقال له أبو عبيدة: فلتلبس هذه الثياب يا أمير المؤمنين، تنزع عنك ثياب السفر، وليكون ذلك أهيب لك في نظر العدو. قال: آه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ليست هذه هي العزة يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، لو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، ليس بمثل هذا نعتز يا أبا عبيدة، بل بدينكم قد اعتزوا، بشرعكم تمسكوا، ما عززتم إلا بتمسككم بدينكم. العزة بالإسلام، المجد بالتمسك بهذا الدين وبالعودة إلى شريعة رب العالمين. لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. قالها عمر بن الخطاب كأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستار رقيق: ها نحن قد ابتغينا العزة في غير الإسلام، وأضعنا شريعة الإسلام وتخلينا عن عرى الإسلام عروة تلو عروة، فأذلنا الله لكلاب البشر. رضي الله عنك يا عمر، فأنت الإمام المحدث الملهم. نحن ما نعلم أنك تعلم غيبا، لكن إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. قال لأبي عبيدة: أعلم القوم أن عمر قد حضر. قالوا: نريد أن نلتقي بعمر وحده. فخرج عمر موقنا بالله، ومضى ليلقاه أكابر النصارى يسلمون له مفاتيح بيت المقدس ويستسلمون، ويصالحهم أمير المؤمنين ويكتب لهم أمانا على أنفسهم وبيعهم وكنائسهم وأموالهم في صلح ليت التاريخ يدرس منه العظات والعبر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا خير من ولد وأعظم من وجد وأفضل من عبد وأفضل من عبد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه محمد وآله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، القدس فتحها عمر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس

معين يخلص.